السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في شوال سنة 31 و400 ألف بعد الانقطاع لأجل الإجازة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العمل بما نعلم، وأن يبصرنا وينور بصائرنا، إنه على كل شيء قدير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في زكاة المعدن. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني رضي الله عنه معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة. نعم، تكون النقطتين هذه اللي في آخر الصفحة والقوسين خطأ، لأن بقية الحديث وفي الصفحة المقابلة آخر الحديث: فتلك المعادن لا يؤخذ منها اليوم إلا الزكاة، في كلمة اليوم أيضا في الحديث، فهذا التنصيص خطأ، ليس هذا مكانه، مكانه في آخر الحديث في الصفحة المقابلة. نعم. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج وزن 20 دينارا أو وزن 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، وما زاد على ذلك أخذ منه بحساب ذلك ما دام المعدن نيل. نيل، الياء إحدى الياءين زائدة أيضا. نعم. ما دام المعدن نيل، فإذا انقطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل فهو مثل الأول، تبتدأ فيه الزكاة كما ابتدأت في الأول. وقال مالك: المعادن بمنزلة الزرع، يؤخذ منها الزكاة كما تؤخذ من الزرع حين يحصد. نعم، هذا ما جاء في زكاة المعدن. والمعادن هي ما يؤخذ من الأرض من الذهب أو الفضة اللي تقتص من الأرض، أو النحاس أو الحديد أو غير ذلك. والأصل في المعادن قول الله عز وجل في من أوجب الزكاة فيها، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فقوله عز وجل مما أخرجنا لكم من الأرض يشمل الزرع والحرث ويشمل المعدن، لأن ينطبق عليه أنه أخرجه الله من الأرض، والمعدن ما كان في الأرض من غير جنسها، في التراب من غير جنسه، وسمي معدن من العدن وهو الإقامة، ومنه جنات عدن. فهذا الدليل الأول لمن أوجب فيه الزكاة: ومما أخرجنا لكم من الأرض. والدليل الثاني هذا الحديث، حديث بلال بن حارث المزني، وهذا الحديث عمل به الإمام مالك والإمام أحمد وأئمة الحديث، وأوجبوا في المعادن الزكاة. قال مالك عن ربيعة شيخه عن غير واحد من علمائهم، يعني أمر مشتهر اشتهر، ولذلك قال عن غير واحد من علمائهم، بمعنى أن الأمر إذا كان ظاهر ومشهور معروف أن هذه المعادن أبناء بلال وأحفاده وأبناء أبناء كما سيأتي قصتهم متوارثينها، وعندهم فيها كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا فوق مسألة السند، مثل الأوقاف اللي في المدينة، مثل الأشياء الظاهرة، هذه مشتهرة، مثل كتاب عمرو بن حزم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني، معنى قطع له يعني الإقطاع، والإقطاع هو لولي الأمر، يقطع من يشاء من الرعية وادي أو جبل أو مكان ويملكه إياه ويأخذ منه الزكاة أو يأخذ منه شيء. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذه الأرض كانت مملوكة يعني للقبائل معروفة، ومع ذلك أقطع النبي صلى الله عليه وسلم فيها لأجل المعدن. ولذلك مالك رحمه الله يرى أن المعادن أنها موكولة للإمام حتى لو كانت في أرض مملوكة، فالإمام يقطعها من يشاء ويأخذ منه الزكاة، لأن المعادن تعتبر من المال العام مثل البترول الآن، مثل المعادن. وهذا الآن عليه العمل هنا في المملكة، إن الأرض اللي يثبت فيها معدن ما يخرجون عليها حجة استحكام ولا صك، وإنما تأخذها وزارة الثروة المعدنية وتكون لعامة المسلمين. فهذا أصلا مذهب مالك، إن المعادن أمرها موكول للإمام لأنها تعتبر من المال العام ليست مال خاص، وخاصة وقد جاء في بعض الروايات أن هذه الأرض كانت مملوكة. قال معادن القبلية، هكذا ضبطت القبلية، مأخوذة من كلمة قبل، والقبل هو المكان المرتفع الذي يقابلك، النشز من الأرض الذي يستقبلك يسمى قبل، كما قال النابغة الجعدي في أبيات له، قال النابغة الجعدي قال في أبيات له: منع الغدر ولم أهمم به، وأخ الغدر إذا قال فعل خشية الله وأني رجل، إنما ذكري كنار في قبل. النار إذا كانت في أرض مرتفعة يسري ذكره في كل مكان، فيقول أنا لو أغدر انتشرت عني في كل مكان، إنما يعني منع الغدر عني، يقول خشية الله وأني رجل إنما ذكري كنار في قبل. فالقبل هو الأرض المرتفعة التي تقابلك. وما أين هي هذه القبلية؟ هي السروات التي بين المدينة وينبع، بينه وبين المدينة تقريبا 40 ميل، يعني تقريبا 60 كيلو. والقبلية هذه من جبال هناك اسمها جبال الحث في جبال جهينة إلى شرف السيالة في طريق الحاج. وهذه السروات ما سال من أوديتها إلى ينبع والبحر يسمى الغور، وما سال من أوديتها إلى المدينة شرقا يسمى القبلية أو تسمى النجدية أو الجلسية، لأن في بعض الروايات قال أقطعه غوريها وجلسيها. قال أبو عبيد في الأموال: الغوري التهامي والجلسي النجدي، بمعنى أقطعه هذه الجبال وما سال منها إلى البحر وما سال منها إلى المدينة ونجد. فهذا معنى القبلية، معادن القبلية، والإقطاع لولي الأمر، يقطع من يشاء لكن لمصلحة المسلمين، يأخذ منهم، مثل عمر أقطع رجل وادي لكي يضع فيه نحلة، ولكنه شرط عليه من كل 10 قرب قربة من العسل، وأيضا قد يضع الإمام حمى لمصلحة المسلمين. والإقطاع له باب مشهور في كتب الفقه مع باب إحياء الموات. قال: وهي من ناحية الفرع، ولا يزال يسمى إلى اليوم وادي الفرع، وهو وادي مشهور في هذه النواحي الآن، فيه مدن كثيرة اسمها أبو ضباع والفقير والعيال، يعني عدة قرى في وادي الفرع هذا، يوجد في بعض الشيعة تشيعوا وفي بعض سنة، وهو الآن بين المدينة وينبع، ولا زال بهذا الاسم إلى اليوم. قال: وهذا الشاهد لمالك وأحمد والأئمة، قال: فتلك المعادن لا يؤخذ منها اليوم إلا الزكاة، إلا الزكاة، فدل على أن المعدن يزكى، وتكون زكاة المعدن إن كان ذهب أو فضة فنصابه نصاب الذهب والفضة، إذا بلغ 20 مثقال أو 200 درهم ففيه الزكاة ربع العشر، وإذا كان من غير الذهب والفضة كالنحاس والحديد فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب والفضة. فإذا المعادن قد يكون ذهب وفضة وقد يكون معادن غير الذهب والفضة، فما كان ذهبا أو فضة فنصابه نصاب الذهب والفضة، وما كان غيرهما فإذا بلغت القيمة نصاب الذهب والفضة. لكن لا يشترط فيه الحول كالزرع، وإنما من حين كما قال هنا مالك مكانه، ففيه الزكاة مكانه، معنى كلمة مالك مكانه. قال مالك: أرى والله أعلم أنه لا يؤخذ من المعادن مما يخرج منها شيء حتى يبلغ ما يخرج وزن 20 دينارا أو وزن 200 درهم، فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه، أي في وقته منذ أن يصف المعدن يزكيه، مثل الزرع آتوا حقه يوم حصاده، كذلك هذا آتوا حقه من يوم تستخرجه. قال: وما زاد على ذلك أخذ بالحساب. ثم قال: إذا ما دام المعدن نيل، يعني ما دام متصل العرق، عرق الذهب أو الفضة اللي فإذا انقطع وجاء عرق آخر أيضا يزكى. قال مالك: والمعادن بمنزلة الزرع يؤخذ منها الزكاة كما يؤخذ من الزرع حين يحصد. عمر بن عبد العزيز اشترى من أولاد بلال بن الحارث، وهذا يدل على أن هذه القصة فوق السند. عمر بن عبد العزيز اشترى من أولاد بلال بن الحارث المزني أرضا بهذه النواحي على أنها أرض حرث بيزرع فيها، فرزقه الله فيها معدنين، وجد فيها أماكن تعدين ذهب وفضة، فاشتكوه بلال بن الحارث، قالوا: يا أمير المؤمنين، كان هو أمير في خلافته، إنما بعناك على أنها أرض حرث، فأما إذ جاء فيها المعدن فالمعدن لنا. فقال عمر: أنا اشتريتها منكم وهذا رزق أعطاني الله من يشاء. فقاموا هم وأتوا بالورقة التي كتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها الإقطاع لأبيهم بلال في جريدة، وهذا في وقت عمر، معناه أن هذا أمر مشهور. فلما راها عمر وضعها على عينيه وقبلها لأجل أنها من كتابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للعامل: قيم عملنا واحسب عليهم النفقة اللي اشتغلنا في المعدن ورد عليهم الفضل رضي الله عنه. فدل على أن هذا أمر مشهور وهم يخرجون منها الزكاة أولاد بلال بن الحارث. هذا مذهب مالك وأهل الحجاز وأحمد والشافعي وغيرهم. أما أهل العراق كسفيان وغيرهم وأبو عبيد فيرون أن المعدن فيه الخمس، أنه كالركاز، أنه فيه الخمس، ويجعلون المعدن والركاز شيئا واحدا، ويقولون فيهما الخمس يعني 20%، بينما عند الأئمة من أهل الحجاز يقولون المعدن فيه ربع العشر مثل الذهب والفضة، يعني 2.5%، وهذا عندهم 20%، ويجعلون المعدن كالركاز. وأبو عبيد استندوا إلى عدة أشياء بالنسبة لأهل الحجاز، منها قصة لعلي، وهذا أيضا يروى عن علي، وهي قصة يعني طريفة ذكرها أيضا أبو عبيد، أن فيه رجل يقول الحارث بن أبي الحارث الأزدي، يقول: كان أبي أعلم الناس بالمعادن، الأزدي هذا من الأزد، فرأى رجل قد استخرج معدنا وعرف ما فيه، فاشتراه منه 100 شاة متبع، يعني معها أولادها وفي بطونها أيضا أولاد، وعلى أن يعطيه هذا المعدن الذي استخرجه. فلما رجع هذا الحارث إلى أمه قالت: بئس ما صنعت، أنت ما أعطيته 100 شاة، أعطيته 300، أمهاتها 100 وأولادها 100 وكفاتها 100، الكفات اللي في بطونها الأرض كفاتها، أنت أعطيته 300، بئس ما صنعت، تقول أمه. فرجع الرجل إلى هذا صاحب المعدن وقال: أقلني، قال: لا، إلا أن تجعل لي 15 شاة وأقيلك، فأبى. فعند ذلك أخذ المعدن فذوبه فاستخرج منه 8000 شاة، هو كان بايع 100 شاة استخرج من قيمة 1000 شاة. فقال البائع صاحب المعدن: رد علي معدني، قال: لا، قال: لأشين بك إلى علي وشاية. فذهب إلى علي في خلافته وقال: يا أمير المؤمنين، أما شعرت أن فلان أصاب معدنا وما أعطى منه الخمس؟ وهذا هو الشاهد. فقال علي: أصبت المعدن ولم تعطنا الخمس. فقال الرجل الأزدي: أنا لست الذي أصبت المعدن، إنما أصاب هذا وأنا اشتريت منه، وقيمة المعدن أخذها في الشياه. فقال علي: صدقت. فأخذ صاحب الشياه وأخذ منها الخمس 20 شاة، قال: هذا اللي أصاب المعدن وهذا اللي باعه، أنا إنما اشتريته في السوق. فرجعت الوشاية عليه، فدل على أن علي رضي الله عنه يرى أيضا أن المعدن فيه الخمس، وهو أيضا قول الزهري. ويقول أبو عبيد أن من حيث النظر أن المعادن والذهب والفضة تختلف عن الزرع، هم الآن مالك يقول أنها بمنزلة الزرع، يقول فيه اختلاف من حيث النظر بينه وبين الزرع حتى لا تلحق به. قال: من حيث الأصل ومن حيث الفرع. الآن الزرع من حين يحصد يزكى مباشرة، ثم إذا زكي لو جلس عندك 20 سنة ما تزكيه، نفس هذا المحصود لو وضعته في صومعة وزكيته ما تزكيه أبدا، إنما زكاته مرة واحدة تزكي الجديد. الذهب والفضة بخلافه في الأمرين، فإنك إذا أخذته تستقبل بحول جديد المال المستفاد، والأمر الآخر لو جلس عندك تزكيه كل سنة. فيقول أبي عبيد إن الحاقة بالزرع فيه بعد، لا من حيث الأصل ولا من حيث الفرع، والأظهر الله أعلم هو قول أهل الحجاز وقول أحمد وقول الأئمة بناء على حديث بلال بن حارث وهو أصل في هذه المسألة، وهو أن المعادن تخرج منها الزكاة، المعادن الأرضية، أما المعدن البحري وهذا سيأتي إن شاء الله. نعم. باب زكاة الركاز. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. في الركاز الخمس، مع أن في الحديث نفسه هذا قال المعدن جبار، الحديث نفسه بطوله قال جرح العجماء جبار. إيش معنى جبار؟ جرح العجماء جبار يعني هدر، يعني لو أصابتك بهيمة فإن هدر ما أصابك منها. والبئر جبار، البئر يعني لو سقطت في بئر ما أحد يغرم عليك. والمعدن جبار، لو انهار المعدن على العمال فإن صاحب المعدن لا يغرم لا يضمن. وفي الركاز الخمس، هذا رد أهل المدينة على أهل العراق، قالوا لو كان المعدن كالركاز أولا لم يفرق بينهما، والأمر الثاني لكان قال عليه الصلاة والسلام والمعدن جبار وفيهما، وفي الركاز وفيهما الخمس، يعني في الاثنين، لكن قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس، ففرق بين المعدن وبين الركاز. فالركاز هو الكنز، الكنز الموجود، وسيفسر الآن مالك. ماذا قال مالك؟ حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن الجاهلية، وما لم يطلب بمال ولم يكلف فيه كبير عمل، فأما ما طلب بمال أو كلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخطئ مرة فليس بركاز. قال مالك وهو الذي لا اختلاف فيه عندنا. نعم، الركاز هو الكنز، الكنز اللي يوجد من دفن الجاهلية قبل الإسلام، الجاهلية الأولى، مثل دفن الأكاسرة والقياصرة والإغريق واليونان والأنباط والأمم اللي قبلنا، وخاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العهد قريب. فأحيانا يجد الإنسان كنز، دراهم أو ذهب أو فضة وغير ذلك، فهذا الركاز فيه الخمس. والصواب أنه ليس زكاة وإنما في، لأن تعريف الفي هو ما وجد من دفن الجاهلية، الفي هو ما أخذ من مال الكفار بغير قتال، هذا تعريف الفي، ما أخذ من مال الكفار بغير قتال، وهذا أخذ من مال الكفار بغير قتال، فإذا هو في. ولذلك أولا لا يشترط فيه نصاب، قليل الركاز وكثيره، حتى لو لم يجد إلا 5 دراهم يخرج درهم ويأخذ 4، قليل وكثيره سواء، هذا واحد يخالف الزكاة. الأمر الثاني إن فيه الخمس 20%، وهذا لا يعاد في الزكاة، أكثر شيء عندنا في الزكاة 10%، لكن 20% هذا غير معهود في الزكاة، لكن معهود في الغنائم وفي الفي. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فلذلك هو من. وكذلك في المصرف لا يصرف مصارف الزكاة 8، وإنما الخمس يأخذ الإمام ويضع في مصالح المسلمين العامة، أو يفرقه على حسب مصلحة المسلمين، ولا يعطى المصارف 8، فإذن هو في من كل وجه. ولذلك حتى أبو عبيد في كتاب الأموال بحث الركاز قبل باب الزكاة، جعله مع الخراج ومع هذا قبل أن يدخل في باب الزكاة، وهو آخر شيء في الأموال السلطانية، حتى بعده مباشرة قال أبواب الصدقات والزكاة وما جاء فيها، لم يبحث في الزكاة، فهو في. هذا ما وجد من دفن الجاهلية، وفيه آثار كثيرة، قصة عمر أن رجل وجد 1000 درهم في خربة من دفن الجاهلية عادي، فأخذ عمر منها 200 وأعطاه 800، ثم هذه 200 اللي أخذها عمر وزعها على من حضره من المسلمين، لأن هي تتبع مصلحة المسلمين حسب ما يرى الإمام، وجد الحاضرين فيهم حاجة ولا لا يشترط الزكاة، فوزع 200 على من حضر، ففضلت من 200 فضلة فأعطاها صاحب الركاز مع 4 أخماسة، 4 أخماسة أخذها برزق الله لساقه إليه، والنصيب هذا مع حضوره مع المسلمين. وكذلك علي رضي الله عنه بالعراق وجد رجل أيضا 1500 في قرية خراب، فقال علي لأقضين فيها قضاء بينا، إن كانت خراجها يدفع إلينا فهي لمن يدفع الخراج، وإن كانت خربة فإن أعطنا الخمس ولك أربعة الأخماس. وكذلك أبو موسى الأشعري لما كان في جهة العراق والمشرق في قصة مشهورة، وجدوا دانيال النبي، وجدوا قبره ومعه دراهم عند قبره، ولكنها دراهم معروفة يعني لأن مكتوب عليها من شاء أن يستقرض من هذا المال فليستقرض، ولكن يرده إذا فرغ منه كذا عبارات. وجد عنده ثياب فكتب إلى عمر، فأمر عمر أن يأخذ المال لأن هذا معروف ليس رجل يعني وجده بالصدفة، فأمر عمر أن المال يدخل في بيت المال وأن هذا النبي يطيب ويكفن ويقبر ويعمى قبره حتى لا يعبد. دانيال من الأمم اللي قبلنا من الأنبياء، ووجد في كتب مشهور قصة هذا قبر دانيال، والله أعلم، لكن يذكرونها العلم في كتبهم، منهم أبو عبيد ذكرها بطولها في كتاب الأموال. فعلى كل حال الركاز مشهور هذا، لكن إن وجد الركاز في أرض فلاح فهو لمن وجده، وأما إن وجد في أرض مملوكة فهو لصاحب الأرض. الأظهر أنه لصاحب الأرض الأربعة أخماس، لأنه الأرض وقرارها وهواؤها لصاحبها، وهذا رزق ساقه الله إليه. والأجير اختلف فيه، بعضهم قال الأجير مثل هذا ما له شيء، ما له إلا أجرة عمله، وبعضهم قال إن كان استؤجر لحرث فوجد هو الكنز فهو له، وأما إذا كان استؤجر للبحث عن الكنز فهو لصاحبه، والله أعلم. وأما إذا كان هذا الكنز عليه علامات المسلمين مثل الضرب العباسي ولا الأموي ولا دراهم الدولة السعودية ولا دراهم مسلمين، فهذا لقطة، حكم اللقطة. وكذلك إذا كان غفل ليس عليه علامة ويغلب على الظن أنه ليس من الدفن الجاهلية، حكم اللقطة، فيعرف سنة، يعرف في الصحف ولا في الأماكن اللي حوله، وإذا ما جاء أحد يعرفه أخذ كله، لا يخرج لا خمس ولا شيء، يأخذ كله، حكم اللقطة، لكن بعد تعريفه سنة. هذا ما يتعلق بالركاز، وأمره مشهور وواضح. مالك أيضا اختلف قوله فيما يوجد مع قبور الأوائل من المسك والعنبر والثياب. أحيانا بعض قبور السابقين مثل قبور الفراعنة وقبور الأمم اللي قبلنا قد يضعون مع في داخل القبر يضعون ثياب أو مسك أو عنبر أو أشياء، وهذا مشهور عند الفراعنة وغيرهم، كنوز يجدونها معهم. فمرة قال مالك إن هذا ركاز أيضا اللي يوجد في القبور وفيه الخمس، ومرة قال لا ليس فيه الخمس، والأظهر إن فيه الخمس لأنه في هذا مال كفار أخذ بغير قتال، أخذ بغير قتال. نعم. باب ما يجب فيه الزكاة من الحلي والتبر. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة. وهذا أقوى شيء، مسألة الحلي أمرها يعني مختلف بين السلف وفيه آثار متقابلة. سفيان وأهل العراق يرون أن فيها الزكاة في الحلي، وعامة أكثر الصحابة والتابعين جابر وأنس وابن مسعود وعائشة، لا ابن مسعود أيضا نقل عنه أنه يقول فيه الزكاة، لكن إما يعني تورعا وإلا إيجابا، لكن ابن مسعود أنس وابن عمر وعائشة جلة الصحابة وأهل الأمصار عموما يرون أن الحلي هذا لا زكاة فيه. ومن أحسن من حرر المسألة وجمع فيها الآثار المتقابلة من الطرفين أبو عبيد في كتاب الأموال، فإن من أحسن من حرر هذه المسألة. وأقوى شيء قول عائشة هذا، لأن عائشة هنا بعملها، وجاء في بعض الروايات أنها قالت لا زكاة فيه الحلي، فعائشة هي أولى الناس أن تعرف حكم الزكاة في الحلي، لأن كان عندها حلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما في قصة الإفك وما في غيره، كان عندها حلي، وهذا أمر يخص النساء، وهي فقيهة وحريصة على أحكام الدين وفي بيت النبوة، لو وجب من ذلك شيء لكانت هي الذي ينقل هذا الأمر، فهي لم تنقله بل كانت بنات أخيها عندها في حجرها ومع ذلك لهن حلي ولا تخرج منه الزكاة، فهذا يدل على أن الحلي ليس في زكاة، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأئمة الأمصار إلا سفيان بالعراق فيما ينقل عنه، يرون أنه لا زكاة فيه، وهذا هو القول الصواب. زكاته عاريته كما قال سعيد المسيب وقال الصحابة وغيرهم، وكذلك الأثر اللي عن ابن عمر بعد هذا، وابن عمر من أورع الناس وأشدهم احتياط، ومع ذلك ما يخرج الزكاة في الحلي، لأن الحلي والله أعلم حكم المتاع، يعني خرج من جنسه، هو سبب الاختلاف فيه إن جنسه ذهب أو فضة في الغالب، وهذا الذهب والفضة يعني يقوى فيها جانب الزكاة، لأن لو كانت ورقا أو عملة أو تبرا أو لأخرجت الزكاة فيه، فكذلك إذا كان حليا. وبالمقابل هذا متاع مثل الثياب ومثل الأثاث ومثل السيارات ومثل البيوت، متاع هذا ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، فهذان الأصلان هم اللذان يتنازعان الحلي، إن نظرت إلى جنسه إن ذهب أو فضة، وإن نظرت إلى أن استعماله إن متاع، والأصل في المتاع أنه ما يزكى، إنما يزكى المال النامي الذي ينمو، هذا ما ينمو هذا حلي. فالأظهر والله أعلم هو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، وزكاته عاريته. ما معنى زكاة عاريته؟ وهذا يغفل عن كثير من النساء، يعني أن المرأة تحرص أن تعيره حتى يطيب، إذا أختها ولا جارتها ولا قريبتها تحضر زواج ولا تحضر شيء تعيرها الحلي، والأخرى تعير، وبذلك تستفيد هذه وهذه وتطيب النفس من حبسه، هذا زكاته عاريته معنى كلام السلف. لكن ينبغي التفريق أن الحلي عند النساء أحيانا ليس بدرجة واحدة، فبعض النساء عندها الحلي من أيام زواجها لأجل اللبس فقط والزينة، هذا هو اللي كلامنا فيه، لكن بعض النساء عندها أموال سائلة فتقول أنا لا أحسن البنوك وأخشى عليها من السرقة، فأنا أشتري بها ذهب لكي يحفظ لي المال، فإذا احتجت للمال بعت وربما يرتفع سعره وأستفيد أيضا. فالمقصد الأساسي من شرائها للحلي ليس التزين وإنما حفظ المال، فهذا عليه الزكاة، هذا عليه الزكاة ولا يدخل عندنا هنا أصلا، إنما نريد زكاة الحلي المعد للاستعمال والزينة، لا نريد المعد لحفظ الأموال. كذلك الحلي اللي عند التجار، تجار الذهب، هذا لا نتكلم عنه، هذا هم تجار كغيره مزكون. كذلك الحلي المعد للتأجير والكراء، قد يوجد امرأة عندها حلي تؤجره، كل ما واحدة تحضر زفاف بدل ما تشتري ولا تستأجر ليلة وترده، هذا أيضا تزكي الغلة، يعني كل واحد لحكم. فعندنا حلي لحفظ المال، وحلي للتجارة والبيع، وحلي للكراء، وحلي للاستعمال والزينة. إنما كلامنا في الأخير في الرابع، هذا بإذن الله ليس في النفس شيء أنه لا زكاة فيه، وتحرص المرأة على عاريته، ونحن بحمد الله مسبوقين بأئمة الصحابة والتابعين والسلف جمهورهم على أنه ما في زكاة، وإن كان من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن باز رحمه الله من يقول بأنه يزكى، لكن الشيخ يقول يزكى احتياطا لاختلاف الأدلة فيه احتياطا، والاحتياط أمر واسع، من أراد يحتاط جزاه الله خير، لكن لا يوجب على النساء فيه شيء. ولذلك أبو عبيد له يعني وقفات جيدة، هو قال إن كالمتاع، لكنه سجل على أهل العراق وعلى أهل الحجاز مسألتين متقابلتين، يقول العجب من أهل العراق يوجبون الزكاة في الحلي ولا يوجبون الزكاة، ويقولون إن البقر العوامل والإبل العوامل اللي تسقى يستخدم في السقي هذه ما في زكاة عندهم، عند أهل العراق الإبل ولو كانت خمس لكنها تستخدم في النضح ما فيها زكاة، لأنها عوامل، لأنها مثل المتاع الشخصي ليست معدة للنماء، يقولهم صدقوا في هذا، لكن كيف ما جعلوا الحلي مثلها أيضا؟ يقول أهل الحجاز بالعكس، مالك وغيره بالعكس يقولون لا زكاة في الحلي، والإبل والبقر العوامل غير المعدة للنماء يوجبون فيها الزكاة، فيقول طيب هذا أيضا مثل هذا. فيقول أبو عبيد لو أن أهل العراق أو أهل الحجاز كان كلامهم واحدا، فمن أوجب الزكاة في الحلي أوجبها في العوامل، ومن منعها في الحلي منعها في العوامل، لأنها كلها خرجت من حد النماء إلى حد الاستعمال والمتاع الشخصي، وله مثل هذه الوقفات في كتاب وقفات جيدة، كتابه نفيس للغاية. تعرفون أبو عبيد كتبه يعني قليلة الحشو كثيرة الآثار والنظر، حتى هو قال في هذا الباب، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم له سنتان في الذهب والفضة، واحدة في البيوع واحدة في الزكاة. لما جئنا في البيوع وإذا هو عليه الصلاة والسلام يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فعرفنا أن كل الذهب مهما تصرف إذا بيع بذهب لابد أن يكون مثلا بمثل، سواء كان حلي ولا تبر ولا سكة ولا غير ذلك، لأنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة. لكن سنته الثانية في الزكاة لم يقل الذهب بالذهب أو لم يقل في الذهب الزكاة، قال في الرقة. قال والرقة عند العرب لا تفهمها إلا الفضة المضروبة عملة، وقال أواقي، والأواقي لا تكون إلا عملة. وكل الألفاظ المستخدمة تجدها فضة مخصوصة وذهب مخصوص، قال مثقال، قال دينار، قال في كل 200 درهم درهم، قال الرقة، قال الأواقي. كل الألفاظ المستخدمة في باب الزكاة تكون يعني دائما عند العرب اللي هي ألفاظ العملات. وعلى هذا لو قال شخص طيب جنسه ذهب وفضة، نقول من قال لك إن هذا اللي جاء عندنا العملات وما كان مثلها إلا ما وعد للتجارة وغير ذلك. هذا من ضمن الأشياء اللي ذكرها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك، هذا قرأت هذا من كان له عنده حلي، لا قبل ما بعد صلى. إيه طيب اللي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة. نعم. حديث عائشة السابق أيضا يرد حديث الفتختين، لأن اللي يوجبونه من المتأخرين يستدلون بحديثين، حديث الفتختين وحديث المسكتين. الفتختين، الفتخ هذا أو الفتخ نوع من الحلي، عن عائشة أنها قالت رأى عندي فتختين فقال هل تزكينهما، قالت لا، الحديث المشهور. وهذا عند الأوائل كلهم معلول، حديث الفتختين هذا يرون أنه ضعيف ولا يحتج به هنا، والأوائل هم اللي يأخذ كلامهم في التصحيح والتضعيف. ويقوي ضعفه أن عائشة نفسها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ماتت سنة 58 لا تزكي، واللي عندها من الأيتام والنساء لا تخرج زكاة. فلو كان الحديث هذا تعرضت له هي لما ثبت عنها أنها ما كانت تزكي بنات أخيها ولا غيره. ففعلها هذا، ولذلك مالك بدأ به بحديث عائشة، لأن مالك فقيه. أولا عائشة هي أولى الناس أن تعرف الزكاة في الحلي لو كان فيه زكاة، فبدأ بعائشة. عائشة في أمور النساء هي المرجع، وكان عندها حلي وهي في بيت النبوة. والأمر الثاني أن البداء بعائشة يرد حديث الفتختين المشهور من طريق عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، الحديث الآخر حديث المسكتين أن امرأة من اليمن قدمت ومعها بنت لها عليها مسكتين من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهما، قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. وهذا أيضا حديث معلول، ولذلك أبو عبيد يقول العمدة إنما هي على كلام الصحابة والآثار، الحديث هنا إنما هي معلولة، معلولة عند أهل الصنعة ليأخذ كلامهم. نعم. قال مالك من كان عنده حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. واضح هذا؟ هذا اللي نسميه اللي هو حبس الدراهم، اللي عنده حلي لكن لا ينتفع بها لللبس وإنما لتحبس الدراهم، هذا يقول يزكيها كل سنة. نعم. فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. واضح هذا؟ إن إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس، إذا كان، وحتى هذا ترى ليس حتى في النساء فقط، في الرجال أحيانا عنده مال ولا يريد أن يضعه في البنك ولا يريد أن يضعه للسراق فيشتري بذهب ويجعله يحبس المال، والذهب في الغالب إما زاد وإلا إذا بدأ نقصه يمكن يبيعه. نعم. فأما التبر المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. نعم. إذا كان مكسور بس يريدون إصلاحه ولبسه فهذا، شوف المأخذ هو كلام مالك هنا، قال هو بمنزلة المتاع، الحلي بمنزلة المتاع، ولذلك لا يوجد تفريق واضح بينه وبين الأغراض الشخصية. الآن بالاتفاق أن الأغراض الشخصية غير النامية لا تزكى، ثيابك وكتبك وسيارتك وأثاثك وسلاحك هذا ما تزكى، إنما يزكى المال النامي. فالحلي مثلها، ما الذي أخرجه منها؟ لأجل أنه من ذهب أو فضة؟ هذا يرد الكلام السابق. نعم. قال مالك: ليس في اللؤلؤ والمسك والعنبر زكاة. نعم، كذلك الجواهر البحرية، اللؤلؤ والمسك والعنبر وما يخرج من البحر، الصواب ما في زكاة، الصواب أنه ليس فيه زكاة عند مالك وعند أحمد وعند الأئمة، وإن كان بعض الأئمة ذكرهم أبو عبيد اثنين من التابعين أو ثلاثة أوجبوا فيه الزكاة، لكن الصواب قال الإمام أحمد في مسائله: أذهب إلى حديث ابن عباس، أذهب إلى حديث ابن عباس. ما هو حديث ابن عباس؟ أنه قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر، بمعنى قذفه البحر، ليس فيه زكاة. هذا من حيث الدليل، ليس في العنبر زكاة، وهذا أوثق شيء جاءنا عن ابن عباس أنه قال ليس في العنبر زكاة. وفي دليل آخر وهو أيضا قوي، يمكن أيضا مثل هذا وأقوى، ذكر أبو عبيد أيضا في كتاب الأموال، قال: الأمور البحرية هذه، اللؤلؤ والمسك والعنبر، ليست جديدة، كانت تستخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والبحر قريب منهم، والبحر الأحمر عاد مشهور بكثرة الخيرات اللي فيه، والناس يذهبون ويجيئون ويبيعونها، فلو كان فيها زكاة لنبه إلى ذلك، لو بينت كما بين غيرها. الذي بين الزكاة في الحرث وفي الماشي أو في الذهب وفي المعادن وفي الركاز، لو كان هذه فيها زكاة بينت، هي ليست شيء طارئ أو نازلة، هي موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله. وهذه ينطبق عليها الحديث المشهور: إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، سكت عنها، هذا من مسكوت عنه رحمة. فإذا الأشياء التي تستخرج من البحار هذه لا شيء فيها إلا إذا أعدت للتجارة. دائما نحن في باب الزكاة نتكلم عن أصول الأموال، أما التجارة فهذا حتى الماء لو أعد للتجارة يقوم ويزكى، وحتى التراب لو أعد للتجارة يقوم ويزكى، كل شيء في الدنيا إذا أعد للتجارة يزكى، زكى قيمته دراهم، لكن نحن نتكلم عن أصول الأشياء. نعم. باب زكاة أموال اليتامى والتجارة فيها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. نعم، هذا أصل، أن الزكاة تثبت في المال، لأن الزكاة مربوطة بالمال بغض النظر عن صاحبه إذا كان مسلما حرا، إنما يشترط في من يزكى ماله المسلم الحر، سواء كان صغير أو كبير أو امرأة أو ذكر أو يتيم أو مجنون، أو مدام مسلم حر يزكى ماله، لأن هي طهرة للمال. قال تعالى: خذ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم، لو قال خذ منهم لتعلقت بالتكليف وخرج الصغار والمجانين وغيرهم، لكن قال خذ من أموالهم أيا كانوا. وقال في حديث معاذ بن جبل: ثم أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من الفقراء وترد إلى من الأغنياء وترد في الفقراء. فإذا الصغار والمجانين والأيتام وغيرهم كل المال يزكى بغض النظر عن صاحبه، ولذلك قال عمر: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، بمعنى أن لو تركت حتى يبلغون تأكلها الزكاة، كل سنة 2.5 2.5 تنتهي أو يذهب جزء منها، لكن لو تاجرت فيها يا ولي اليتيم فعلى أقل الربح هذا يكفي الزكاة، وإذا بلغوا الأيتام وإذا مالهم كامل لهم، أو يكون يفيض أيضا عن الزكاة. وقال عمر لعثمان بن العاص الثقفي، كان بالطائف: كيف متجر أرضك؟ كيف التجارة بالطائف؟ قال: التجارة رائجة. قال: إن عندي أيتام تحت يدي ولهم عندي مال، أريد أن أعطيك إياه تتاجر فيه في الطائف، فإني خشيت عليه أن تأكل الصدق. فإذا الصحابة كلهم هذا كلامهم في أموال الأيتام. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال: كانت عائشة رضي الله عنها تليني أنا وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. نعم. القاسم بن محمد بن أبي بكر، القاسم بن محمد بن أبي بكر، فأبوه محمد بن أبي بكر أخو عائشة من أبيها، لأن هي أمها أم رومان، وهو أمه أم محمد بن أبي بكر أسماء بنت عميس، الذي ولدته في ذي الحليفة، وكان قد قتل بعد الفتن بين الصحابة، قتلوها أهل مصر في خلافة معاوية، وقتل قتلة شنيعة لأنهم أدخلوه في جوف حمار وأحرقوا عليه. هذا محمد بن أبي بكر الصديق. فأيتامه اللي هم القاسم بن محمد وأمه جارية وأخ له اللي تولى تربيتهم عائشة عمتهم، فكان أموالهم اللي ورثها أبوهم لهم عائشة تعمل فيها. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى من يتجر فيها. إذا كان الإنسان نفسه ما يستطيع يتاجر في أموال أيتام أو ما عنده فراغ، يعطيها مضاربة، يعطيها لشخص ثقة أمين عارف، يعطيها أموال أيتام يضارب فيها ويأخذ نص جزء من الربح ويرد على الأيتام أموالهم مع ربحهم. نعم. حدثنا أبو مصعب حتى أن عائشة كانت تتاجر بها، حتى كانت تركبها البحر، يعني بعض التجارات اللي عائشة ترسلها لأموال أيتام بعضها في البحر والبحر مهلكة، ومع ذلك كانت يعني كغيرها من التجار تجتهد لهم. ولذلك سيأتينا الآن إن ولي الأيتام لو خسر مال اليتام ما يضمن إذا كان أدى كل اللي عليه، اجتهد وحرص واحتاط لكن خسروا، يأتي الآن ما عليه ضمان. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك بعده بمال كثير. نعم. قال مالك ولا بأس بالتجارة في أموال اليتامى إذا كان الولي مأمونا ولا أرى عليه ضمانا، يعني ما يضمن إذا كان احتاط، إذا كان احتاط. أما إذا كان أعطاها إنسان مثلا مشهور بأنه ما هو طيب وفرط يضمنها كاملة، لكن إذا كان احتاط شد الاحتياط لأموال الأيتام وحرص على أنه يكون فيها ربح ثم ما تيسر ربح ما نغرم الولي، لأن الله يقول ما على المحسنين من سبيل، هذا محسن ما عليه سبيل إلا إذا كان فرط. نعم. باب زكاة الميراث. وقال مالك في رجل هلك ولم يؤدي زكاة ماله فقال أرى أن يؤخذ ذلك من ماله ولا يجاوز به الثلث وهو يبدى على الوصايا، وذلك إذا أوصى به الميت عند موته وأراه بمنزلة الدين عليه، فلذلك رأيت أن يبدى على الوصايا، وذلك إذا أوصى به الميت وأمر به، فأرى أن يجعل في ثلث الميت ويبدى على ما سواه من الوصايا. نعم. هذا الحالة الأولى. الحالة الأولى لو كان الميت أوصى عند موته إما كتابة أو بلسانه وقال ترى علي زكاة وفرطت فيها وأخرجوها من مالي، فإذا كان أوصى عند موته يبدى حتى على الوصايا، لكن مالك يجعله من الثلث، يجعله من الثلث، لأن الميت الآن حتى لو كان هو حي وفي مرض الموت ما يستطيع يتصرف من ماله إلا في الثلث، وهو الآن فرط في حق الله عز وجل، فيجعله من ضمن الوصايا ولكن يبدى عليها. وغير من العلماء يرون أنه من رأس المال حتى لو استهلك المال كله، الدين دين الله ودين المخلوقين حتى لو استهلك المال كله، لكن مالك يرى أن الآن ترك اللي عليه، فلما جاء عند الموت قال أخرج الزكاة عني، فيقول الواجب على الورثة، أما لو تصدقوا الواجب على الورثة أنهم يبدون على الوصايا ولكن في حدود الثلث، هذا هو اللي يملكه هو الآن، والباقي تحت رحمة الورثة إن كان أرادوا يرحموه ولا يأخذون المال. الأمر الثاني إذا كان ما وصى ولا شيء، ترك الزكاة اللي عليه ومات، فهذا أيضا تحت رحمته، نسأل الله العافية والسلام، الديون اللي عليه ويتركها لمن بعده. نعم. هذه الحالة الثانية. وإن لم يأمر به الميت ففعل ذلك أهله فهو خير وأقرب إلى الصواب، وإن لم يفعلوا ذلك فليس عليهم شيء، نسأل الله العافية والسلام، يأخذون مالهم هذا ليورثوه والإثم عليه هو، لأنه كان حي ولا يزكي، والآن يأخذه من لا يشكره ولا يسدد عنه، وهو اللي تعب في تحصيله وجمعه وحفظه، فهذا إذا كان ما وصى تحت رحمتهم، إن شاءوا يخرجون هذا المال وإن شاءوا لا يخرجونه إذا كان هو فرط. أما ديون الآدميين لا بد من أدائها. هذا عند مالك، هذا كله عند مالك. عند الإمام أحمد أنه يبدأ بالديون كلها، يبدأ بالديون، ديون الله وديون الآدميين، فإذا نظفت انتقل الوصايا، فإذا بقي شيء فهو الورث. نعم. قال مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبيد ولا وليدة. نعم، لأن اختلف المالك، إذا مات الأول وورثه الجدد لا يبنون على الحول السابق، وإنما الآن ملاك جدد، الآن الورثة ملاك جدد يبدأون حولا جديدا، فليس عليهم فيما مضى شيء حتى لو كان مات عند نهاية الحول، لأنهم الآن بدأوا حول جديد، هم الآن ملاك جدد. نعم. حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو ما اقتضى من ذلك الحول من يوم باعه أو قبضه. نعم. وقال مالك: السنة عندنا أنه لا يجب على وارث في مال ورثه زكاة حتى يحول عليه الحول. فإذا حال الحول من موت الأب فإنه يزكى. عاد تبقى مسألة مشهورة، وهي مسألة إذا لم يقسم بعض الورثة ما يقسمون المال، وحال الحول والمال الآن الميت له بمال الميت الآن هم مال الورثة، وهو معروف أنه لفلان وفلان وفلان، لكن ما قسموه ما انحاز لهم، فهل أقول هذا تم ملكي عليه وأزكيه من بعد حول من موت الميت، أو أقول إذا حزته أنا عن إخواني أبدأ به حول جديد؟ الصواب أنه يزكى من موت الميت، لأن حتى لو كان ما حازه ما تبين نصيبه إلا أنه محصور، لن يدخل معه أحد جديد، هذا الميراث لفلان وفلان وفلان، لكنهم ما تقاسموه فيزكونه، هذا اللي عليه الفتوى الآن يزكى. نعم. هذا يدخل في شرط من شروط الزكاة، وهو تمام الملك واستقراره، وهذا الشرط يدخل تحت كثير من أحكام الزكاة المعاصرة، وفيه الآن كتب مستقلة، شرط واحد من شروط الزكاة وهو تمام الملك واستقراره، فهذا يدخل فيه، لأن قد يقول الوارث: أنا ما ملكت، صحيح أن مات الميت والمال لنا، لكن المال متفرق وما تقاسمنا ولا ندري هذا لي ولا هذا مو بلي، فأنا لا أزكيه حتى نقسم ثم أعرف مالي الآن ثم أبدأ بحول جديد. فنحن نقول: لا، منذ أن مات الميت فالمال مالكم أنتم لا يخرج عنكم فتزكونه. نعم. باب الزكاة في الدين. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. هذا الحديث المتصل عن الزهري عن السائب بن يزيد وهو من خيار المسلمين عن عثمان، وفي بعض الألفاظ أن عثمان كان يخطب بهذا على المنبر في أول رمضان ويقول: هذا شهر زكاتكم. فهذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن حتى في أيام الصحابة يضعون موعد في السنة، ويستحب أن يكون في الأيام الفاضلة يتضاعف فيها الحسنات أو أوقات الحاجة. فقول عثمان: هذا شهر زكاتكم، مع أن الزكاة ليست كالصلاة، ليست كالحج، ليست كالصيام، لها وقت محدد، إنما هو الحول، وكل واحد منا حوله يختلف عن حول الآخر، لكن ما يضبط الزكاة إلا جعل موعد محدد في السنة، لأنك الآن هذا المال حوله في صفر، وهذا المال حوله في ربيع، وهذا في جماد، وهذا في رجب، معناه تزكي كل شهر، لكن أن تجعل موعد سنوي وتحسب أموالك وتزكيها، ما حال حوله فهي زكاته، وما لم يحل حوله فهو تعجيل، والتعجيل يجوز، تعجيل الزكاة يجوز، هذا هو اللي ينضبط، ولذلك حتى الصحابة يعملون بهذا. فقول عثمان: هذا شهر زكاتكم، معناه أن هذا طريقته التجار وغيرهم، أما المزارع واضح أمره، آتوا حقه يوم حصاده. قال: فمن كان عليه دين فليؤدي دينه، اللي عليه دين يؤدي الدين حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة. الآن غير الحكم الأول، عندنا حكمين، يصبح الحديث هذا فيه ثلاثة أحكام مهمة غير الأحكام الأخرى. الحكم الثاني الدين اللي عليك عند عثمان والصحابة الآن أنه ينقص النصاب، لأن عثمان قال: أدوا الديون اللي عليكم حتى تخلص أموالكم، لأن إذا كان عندك 1000 وعليك 500، أد 500 يبقى لك 500 حتى تزكيها. فيقول عثمان أدوا لي عليكم حتى تخلص أموالكم، ما يكون في ذممكم ديون، فدل على أن الدين ينقص النصاب وأحياناً يمنع الزكاة إذا كان دين حال عليك. هذا هو الصحيح وهو الصواب. وأيضاً حرر هذه المسألة تحريراً جيداً بالآثار وبالنظر أبو عبيد في كتاب الأموال. الحكم الثالث الدين اللي لك أيضاً يدخل في هذا الأثر. شوف هذا الأثر فيه بركة، الدين اللي عليك واضح في الأثر، الدين اللي لك عثمان وش يقول؟ يقول أدوا الأموال لأصحابها حتى يقبضوها ويزكوها، فدل على أن الدين لا يزكى حتى يقبض. فعثمان يقول أدوا الديون حتى تحصل أموالكم في أيديكم فتزكوها، فالدين مدام ليس في يدك كيف تزكي؟ لأن الزكاة من جنس المال، من نفس المال. الله عز وجل أوجب الزكاة في نفس المال، ما أوجب الله زكاة من غير المال، إنما قال زكاة صدقة في أموالهم وقال خذ من أموالهم. طيب مالي ليس عندي الآن، أخذ من مال آخر وأزكي؟ أزكي من نفس المال، فلذلك إذا قبضته أزكي. الصواب كما سيأتينا الآن أنك تزكيه عن سنة واحدة من السنين ولو كثرت إذا قبضته في يدك، وهذا معنى كلام عثمان أدوا الأموال حتى تحصل في أيديكم فتخرجوا زكاتها. أما ما دامت لم تحصل في أيديكم منين تخرجون زكاتها؟ تأخذ من جيبك وتزكي والمال ليس عندك. وسيأتي الكلام هنا إلا في حالة واحدة، وهذه ما أشار إليها مالك لكن أشار إليها ابن قاسم وهي عند أحمد وعند الأئمة، ما لو كان الدين الذي عند غيرك كأنه في جيبك. يعني بعض الديون تختلف، بعض الديون صاحبها إنما ترك فقط تكاسل وإلا هو كأنه في جيبك، يقول صاحبه متى ما أردت حول لك في الحساب، فهذا كأنه مالك، هذا كأنه في يدك، ليس مثل اللي في ذمة غيرك ما تدري متى يأتيك، لكن هذا يشبه اللي في يدك. فالدين هذا فيه شيء يشبه اللي في يدك وفيه شيء يشبه اللي في الذمة، اللي في الذمة هذا حكمه واللي يشبه اللي في اليد هذا حكمه. ولذلك لو قلنا أن الزكوات هذه اللي في الديون ما تثبت، الآن ترى الحسابات الجارية كلها ديون، الحسابات الجارية الآن كل أموالكم اللي في البنوك ديون، واللي يخرج لك في الشاشة إذا أنت استعلمت عن الرصيد يقول لك البنك لك عندنا كذا وكذا، هذا اللي يخرج في الشاشة هل هو الذي في عهدة البنك ولا الذي في ذمة البنك؟ المبلغ اللي يخرج لك هذا هو اللي في ذمة البنك ولا اللي في عهدته؟ في ذمة البنك ترى، لأن البنك ما في يده الآن إلا 10% من أموال الناس، تلزمه الدولة أن يبقي 10% لا يتصرف فيها، 90% من أموال الناس يشغلها البنك. فأنت الآن يقول لك البنك ترى لك في ذمتي هذا المبلغ، لكن البنك يحسبها، يأتي واحد يودع واحد يسحب، واحد يودع واحد يسحب، فهي متقابلة يعني. فالمقصود لو قلنا الديون كلها حتى البنوك الآن أموالنا اللي في البنوك الرواتب وغيرها، لأن البنوك ما يجوز أن يوضع فيها إلا للضرورة، لأنهم أموال أفعالهم الآن أكثرها حرام أو احتيال على الحرام، لا تضع عندهم إلا الحاجة والضرورة كانت هذه. فالمقصود أن هذا حكم الزكاة في الدين. فتلخص في أثر عثمان ثلاثة أحكام رئيسة غير الأحكام الأخرى: أولا تحديد موعد سنوي للزكاة تنضبط به الزكوات، والأمر الثاني الدين اللي عليك تؤديه حتى يخلص مالك وتزكيه، والأمر الثالث الدين اللي لك تأخذه حتى يحصل في يدك وتزكي. نعم. حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمره برده إلى أهله وتؤخذ منه زكاة لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. نعم، عمر رضي الله عنه ورع وتقي، ما يستحي إذا أخطأ الحكم أو تبين له شيء يخالف أنه يقول والله أنا خليفة وما أنقض كلامي، لا، أرسل بكتاب. بعض الولاة اللي قبل عمر قبضوا أموال ظلم من الناس، قبضوا أموال من الناس ظلم، لما تولى عمر أمر برد المظالم. طيب هذا المال لما رجع لك بعد 10 سنين وهو عند الوالي الظالم، رجع لك مالك الآن وكان محبوس عنك، بل كنت لا ترجوه لولا الله عز وجل ورحمته ثم خلافة عمر لا يئست من مالك هذا اللي قبضوه الظلمة. فكتب عمر أنه اللي رجعت إليهم أموالهم تؤخذ منهم زكاة ما مضى من السنين، لأن المال يزكى كل سنة. ثم بعد ذلك تبين له الصواب، فكتب إلى العمال أني أخطأت، وإنما خذوا منهم زكاة عام واحد. ثم علل فقال: فإن المال هذا كان ضمارا، فإن هذا المال كان ضمارا. مالك فسر الضمار فقال: هو المحبوس عن أهله. قال: الضمار هو المحبوس عن أهله، هو الضمار، ومأخوذ من الغيبة، ومنه الضمير. الضمير يعني الغائب اللي تضمر في نفسك، وكل شيء لا يرجى يسمى ضمار. قال الشاعر في بعض قصيدته: أهدي لنا عدة وإن لم تنجزي، لسنا نبالي أن تكون ضمارا، لسنا نبالي أن تكون ضمارا، يعني أن تكون هذه العدة بعيدة الرجاء، بس نحن نريد وعد، أي وعد. فالمقصود إن هذا هو معنى الضمار. فالشاهد إن المال هذا إذا كان عند شخص جاحده ورده الله لك بعد 10 سنين، أو شخص ناسيه ولا يدري عنه، أو مال ضايع، أو محبوس، أو مسروق، أو مدفون ونسي مكانه، يعني وإن كان في اختلافات في الفروع عند العلماء في هذا، كل المال الغائب عنك المحبوس عنك اللي ما تستطيع الوصول إليه ثم رده الله، فإنك تزكيه زكاة سنة واحدة، زكاة سنة واحدة. هذا قول، وهو قول مشهور، وعليه أيضا مالك وأحمد. وإن كان المشهور عن مالك ليس هذا، ولذلك ابن حبيب عبد الملك بن حبيب، وهو من أجلة العلماء رحمه الله من أهل الأندلس، وكتابه تفسير غريب الموطأ كتاب نفيس فيه فوائد عظيمة، يقول: أنا لا أدري كيف مالك روى هذا الحديث عن عمر، لأن مالك لا يعمل بهذا. المال اللي كان عند الظالم هو في ضمان الظالم، وإنما مراد عمر زكاة واحدة للعام المقبل بعد ما يحول عليه الحول، لأن الظالم كان يحبسه، كان ماسك عنك، فكيف أنا أزكي؟ أنا أصلا ما أستطيع الوصول إليه. فيقول إن مذهب مالك والعمل اللي عليه العمل اليوم، يقول ابن حبيب وهو من أصحاب مالك، بينه وبين مالك طبقة واحدة، إنه ليس كما قال عمر بن عبد العزيز، وإنما إذا قبضت المال الضمار تبدأ به حول، وبعد سنة تزكيه، لأن الآن تم ملكك عليه، أما قبل ذلك كان ميؤوس منه ضمار. ومعنى كلام عمر حتى هو يقول: ليس معنى كلام عمر زكاة واحدة عما مضى، وإنما خذوا منه زكاة إذا حال عليه الحول. ثم قال: فإنه كان ضمارا، يعني ميؤوسا منه، في التعليل على هذا. وهذا أقوى الأقوال قولين: إما أن يستقبل به سنة جديدة ولا يؤخذ منه شيء، وهذا قول كثير من العلماء، وهي روايتين أيضا عن أحمد، وإما أن يخرج زكاة سنة واحدة لوجود الآثار فيها حتى غير أثر عمر هذا، وتكون احتياط وأطيب للنفس، لو جلست 10 سنين 20 سنة طلعت زكاة سنة واحدة تطيب نفسك وتبرأ ذمتك أحسن. وأما القول الثالث أنه يزكي عما مضى من السنين في المال الضمار، فهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والله أعلم. نعم. حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه فيه زكاة؟ فقال: لا. نعم، سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة، وهذا هو الحق. إذا كان علي 1000 وعندي 1000، فالألف اللي عندي للألف الذي علي، يعتبر ما عندي شيء، فالدين ينقص النصاب. نعم. قال مالك: الأمر عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن قام عند الذي هو عليه سنين ثم اقتضاه لم تجب عليه فيه إلا زكاة واحدة. نعم، هذا ليس ضمار، هذا دين، هذا ليس ميؤوس منه، وإنما هو دين. فيقول مالك: إذا قبضته وحصل في يدك تخرج فيه زكاة سنة واحدة. نعم. فإن قبض منه شيئا لا تجب فيه الزكاة، فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض يجب فيه الزكاة، فإنه يزكي معه الذي قبض من دينه، وإن لم يكن له ناض غير الذي خرج من دينه، وكان الذي خرج من دينه لا يجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه. يقول: إذا حصلت الدين هذا، إن كان نفس الدين تعدى النصاب فهذه حالة زكي، وإذا كان نفس الدين ما تعدى النصاب، أخذت مال يسير، فننظر هل عندك مال قبله فتضمه للمال اللي قبله وتزكيه مع المال اللي قبله، وإذا كان ما عندك مال قبله والدين اللي حصلته قليل ما عليك زكاة حتى يبلغ النصاب. قال وليحفظ عدد ما اقتضى، يعني كل ما تقبض شيء من دينك تسجله. نعم. وليحفظ عدد ما اقتضى، فإن اقتضى بعد ذلك ما يتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة. نعم. فإن كان قد استهلك ما اقتضى أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما يقبض من دينه. لأنه ولذلك قال في البداية قال وليحفظ، يعني أحيانا تأخذ دين وتأكله تستهلك وتأخذ دين وتستهلك، فيقول احفظ كل ما تسجله حتى تضمه مع مالك السابق أو حتى يتم النصاب وتزكيه. نعم. فإذا بلغ ما اقتضى 20 دينارا أو 200 درهم فعليه فيه الزكاة سواء استهلك أو ما استهلك، إذا بلغ 20 النصاب يزكيه زكاة سنة واحدة. نعم. ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه فيه الزكاة بحساب ذلك، وإنما ذلك إذا كان الدين قد حال عليه الحول. نعم. ثم مالك قاسها على مسألة العروض، ليس قياس وإنما جعلهم أصل واحد، والعروض تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم يفرقون بين المتربص والمدير، فقال مالك مثل الدين مثل العروض، قد تشتري أرض وتبقى عندك 5 سنين 10 سنين ما فيها زكاة لين تبيعها، ثم إذا قبضت ثمنها تزكي سنة واحدة، هذا عند مالك. كذلك الدين قد يكون عند غيرك 10 سنين 5 سنين فإذا قبضت تزكي سنة واحدة، فيجعلهما من مخرج واحد، وهذا إن شاء الله سيأتي في الأسبوع القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.